القسم إنما يجوز بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته، وعلى الإنسان أن يستعمل الألفاظ المعروفة المألوفة، ويستعمل الألفاظ التي ما اعتاد الناس بحلفها، لأن هذا يشوش على الناس، وأطمع الله وكذا، يشوش على الناس، ما اعتادوا، وإن كان حقا، لكن يشوش على الناس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحدث الناس بما يعرفون، يريدون أن يصدق الله ورسوله، فاحلف بما هو مشروع وجائز مما اعتاد الناس بحلفه، فلا تخرج عن هذا لئلا تشوش على الناس، تحملهم على الكلام في أشياء لا يعلمونها فيقعون في المحذور ويتشبه فيها. صادقون فيما يخبرون به، ومصدوقون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى. وأما مصدقون فلازم الاستنفاع، هم أنفسهم مصدقون بما بلغهم عن الله سبحانه وتعالى. ياتي هذا الكلام في النهي والاحكام سياتي ان شاء الله. سبب كثير هو هي تقدم لانه بسبب انه كتب لرجل من اهل واقع، لانه كتب لرجل من اهل حماس الشام. واما ايهما اصدق نعم، لكن الحمويه اوسع من رواتبه، وحصل على الشيخ من الامتحان بسببها اكثر مما حصل عليه، وحصل عليه امتحان بلسانته، ولكن ما حصل عليه في الحمويه والمناظره عليها اكثر. نعم. ما أعرف المنع، ما أعرف المنع، ما هو الذي جاء المنع منه؟ سمي في أسماء الله ورد في الكتاب مثل غفور رحيم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف رحيم، وعليم ذكروه بغلام عليم وغلام حليم، هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس العليم كالعليم، وليس الحليم كالحليم، وليس وقال الله جل وعلا إن قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، عن الإنسان سميع، الله سميع والإنسان سميع، الله بصير والإنسان بصير، لكن مع الفارق، مع الفارق بين ما لله سبحانه وتعالى وما للمخلوق. والملك أيضا، وقال الملك ومن أسماء الله الملك، لكن ليس الملك كالملك، الخالق العظيم بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاته. لا. صراط واحد كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم، وهو الذي جاء به الرسل ونزلت فيه الكتب، فهو واحد لم تكن فيه، فهو عبادة الله وحده لا شريك له، عبادته بما شرع في كل وقت بحسب على شرائع الرسل. مثلا القبلة كانت في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخت وصارت إلى الكعبة المقدسة. والصلاة إلى بيت المقدس قبل النسخ عبادة لله، صلاة صحيحة عبادة. والصلاة إلى الكعبة بعدما أمرت استقلالها عبادة. الله يعبد في كل وقت بما شرعه سبحانه وتعالى. أما بعد النسخ فإن الله لا يعبد بشريعة منسوخة، فإنما يعبد بشريعة النسخ. يعني الشريعة قبل النسخ هي شريعة الله، والعمل بها عبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما نزل تحويل القبلة كأن بعض الصحابة تفوضوا على الذين ماتوا من المسلمين وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فطمأنهم سبحانه لأن صلاة هؤلاء الذين ماتوا صحيحة وهي إيمان بالله سبحانه وتعالى ومقبولة عند الله. نعم. يطلق على من اتصف بها في هذا الوقت، وهم يختلفون في الكتابية والأمور، لكن من بلغ غاية الصدق مع الله والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم هو الصدق مع الناس في الحديث والمعاملة، فهو صدق، يعني يكون صادقا مع الله في عبادته، صادقا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه والاقتداء بهديه، صادقا مع الناس في حديثه معهم ومعاملاته معهم لا يعرض عنه كذب. وأن في تفاوت في هذا تكليفية كاملة وتكليفية دون ذلك. نعم. صالحون هم الأولياء، صالحون هم الأولياء، لا يكونون صالحين لا يكونون أولياء إلا إذا كانوا صالحين. كل صالح فهو ولي لله.